الى مكان يغضب الله. الحمد لله انك قطعت في طاعة الله ولم امشي بك الى مكان يغضب الله. ما هذا؟ ان هذا جبل من جبال الصبر. صلاة فيها مناجاة تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام. صلاة فيها غرفة عمليات جراحية. واقم الصلاة لذكري سيدي يا رسول الله اخبرنا ما سنتك. ما سنتك؟ فيقول المعرفة رأس مالي والعقل اصل ديني والحب اساسي والشوق مركبي وذكر الله انيسي والثقة كنزي والعلم سلاحي والصبر ردائي والفقر فخري والزهد حرفتي واليقين قوتي والحزن رفيقي والصدق شفيعي والطاعة حسبي والرضا غنيمتي وجعلت قرة عيني في الصلاة. في الصلاة. فهل نحن ربينا الجيل على هذه الاخلاق العالية؟ هل نحن فتحنا اجهزة اعلامنا المسرورة في الهد، اجهزة الاعلام بانواعها الاربعة مسموعة ومرئية ومعروضة ومقروعة، هل نحن بنينا بها الاخلاق؟ لا. الله يعلم ورسوله يشهد اننا هدمنا الاخلاق بالاعلام. فهل تريد على هذه القضية ادلة؟ الادلة كثيرة، لكني اختار منها اربعة نماذج. تلميذ في السنة الاولى من المرحلة الثانوية بمدرسة صبرا يدور بينه وبين ابيه نزاع فيطعن اباه في السكين فيقتله. تلميذ لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره يضرب اباه فيقتله. يقتل اباه. تلميذ بالصف الاول مرحلة الثانوية بمدرسة صبرا يضرب اباه بالسكين فيرديه على الارض قتيلا. لماذا؟ الم يقرأ وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما.

ايام كان فاروق الذي نتهمه بالفساد وبالخلاع وبالرقاع وبالصفاق وبالمروعه، ايام كان فاروق ملكا كان هتاف الشباب الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امالينا، سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، صمت اذن الدنيا ان لم تسمع لنا لا اله الا الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. كان هذا هتاف شبابنا، فكيف اصبح الهتاف في هذه الايام؟ كيف اصبح الهتاف في هذه الايام؟ اسمعوا الى هتاف الشباب الضائع، الشباب الحائر، الشباب الذي لا يجد القيادة الصالحة، كيف اصبح هتافه؟ اسمعوا، لا دوري ولا كاس يا اهلي يا محتاج، يا زمالك يا مدرسة، يا فن ولعب وهندسة. حسن شحاتة نزل الملعب شاف الخطيب قال مش هلعب. هتاف الشباب، هتاف الامة، هتاف الامة التي تريد تحرير ارضها، هتاف الامة التي يقف استاذ في معهد من معاهد العلم، استاذ قدرة، ويقول ان الاهلي ورد في القرآن الكريم. هل انزل الله الامين جبريل على الحبيب محمد يخبره بان يكون مع النادي الاهلي؟ ما هذا؟ ما هذه المهاترات؟ ما هذا الضياع؟ العالم يجد ونحن نازل، وتقف احدى المطربات، احدى المطربات الحديثات، مطربة خرجت من بيت القرآن اسمها ياسمين، خرجت تشكو سوء حظها بالامس وتقول انني احترت مع الملحنين. تصوروا ان الدكتور رياض الصنباطي لحن لي اغنية بثلاثة الاف جنيه، هكذا قالت بنت الشيخ، بنت الشيخ في زمان ضاعت فيه القيم، يا ابنة الشيخ عودي الى بيتك واتقي ربك واقرأي كتاب الله فان مصيرك عند الله سيء. اتقي الله، اكرمي كتاب الله، يا من خرجت في بيت القرآن دعيك من رياض وعبد الوهاب، وعودي الى الملك الوهاب قبل ان تقفي بين يدي الواحد الجبار. هذا حال شبابنا، هذا اهلاوي يقول واجعل لي وزيرا من اهلي، وهذا زملكاوي يقول من شجع الزمالك نجا من المهالك، وهؤلاء يهتفون واولئك يسبون ويلعنون، وهؤلاء يقفون الطوابير على رغيف العيش. اسمعوا ما قاله الحبيب المصطفى، يقول اذا اراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله تعالى: يا بركة ارتفعي، يا امعاء اتسعي، يا عين لا تشبعي. لا اله الا الله. اذا اراد الله بقوم قحط نادى مناد: يا بركة ارتفعي، يا امعاء اتسعي، يا عين لا تشبعي. وتطالعنا صحفنا تحذر الناس من اكل المعلبات، فهذا البلوبيف قد اختلط بدهن الخنزير ولحمه. هكذا طالعتنا الصحف، وهذه بعض المعلبات اتضح ان بها سموما ما بين لحم الخنزير وما بين السموم. لحم الخنزير حرام وما به السموم حرام. فاذا كنتم تعلمون ذلك ايها المسؤولون، فلماذا سمحتم بانزالها وبيعها؟ انني اوجه الى علماء المملكة السعودية سؤالا اقول فيه، سؤال اوجهه الى علماء المملكة السعودية، اقول فيه: ما مصير لحوم الهدايا والاضاحي التي تذبح كل عام في منى؟ مليون ونصف، مليون ونصف مليون رأس من الإبل والبقر والغنم تذبح كل عام في منى لا يستفيد منها أحد، فما مصيرها؟ ما مصيرها؟ بعد أن تذبح يحفر لها حفرة واسعة وعميقة وتوضع اللحوم تحت التراب، لا يستفيد منها احد ابدا. وان لم تدفن فسوف تفسد، تفوح ريحها وتنتشر الجراثيم حولها وتسبب الامراض الفتاكة. انني اسأل علماء المسلمين هذا السؤال: هل الله تعالى يرضى بهذا؟ لا، ان الله تعالى يقول: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. لا نحن اكلنا ولا البائس الفقير اكل. اذا فما مصيرها؟ الله تعالى يقول: والله لا يحب الفساد. اذا فما الذي يرضي الله؟ الذي يرضي الله ان ننشئ مصنعا هناك للتحليب يقوم باخذ هذه اللحوم وقد ذبحت ذبحا شرعيا وتعلب في العلب وتحفظ وتوزع على الفقراء مجانا. قالوا: ليس في السعودية فقير واحد. قلت: ان الاسلام ليس في السعودية وحدها، انما الاسلام ليس له وطن. فكل من يقول لا اله الا الله فهذا هو وطن الاسلام، ولست ادري سوى الاسلام لي وطنا. الشام فيه ووادي النيل سيال، وكلما ذكر اسم الله في بلد رأيت أرجاءه من لب أوطان. تعلت هذه اللحوم، هذه الثروة الحيوانية الطائلة العظيمة تعلب في علب وتحفظ، وبعد ذلك توزع على فقراء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مجانا. هذه لحومها، أما جلودها فتذبح وتباع ويوضع ثمنها في صندوق الزكاة ليوزع على فقراء المسلمين ايضا. اما حوافرها وقرونها وعظامها التي تدخل في التكرير واصرافها واوبارها واشعارها فتباع ايضا، ويشترى بها ملابس لذوي الاجسام العارية. ثروة حيوانية فيها لحوم واصراف وربار واشعار وجلود وعظام وقرون وحوافر. المملكة السعودية مسؤولة امام الله عن كل شعرة تضيع بعيدا عن مصلحة فقراء المسلمين. انشئوا المصانع، فلقد تقدم العلم، انشئوا المصانع والسلخانات الشرعية وعبئوا العلب ووزعوها على الفقراء. ويجب ان يتولى التوزيع مندوب من السعودية او من العلماء العاملين، لانها لو اعطيت للحكومات فسوف تأخذها الحكومات وتبيعها لنا في الجمعيات باغلى الاسمان. باغلى الاسمان. ليس عندنا شيء يسمى مجانا، انما الذي نعرفه اي اعانة تصل الى هنا او هناك لابد ان نقف عليها طوابير ونشتريها بابغض الاسماء. يا علماء السعودية، الله لا يحب الفساد، الله لا يرضى لدفن لحوم الانعام، الله يسألكم يوم القيامة عن هذا الفساد، علبوها ووزعوها وبيعوا ثرواتها ووزعوها على فقراء المسلمين. الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون، اللهم لقد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ارفع رايتنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سمعنا السلام على رسول الله. قضاء الله لا يقابل بغير التسليم، وليس له عدة سوى الصبر الجميل. خلاص يعقوب ماسك يوسف بيديه الاثنين ومش راضي يخليه يسيبه أبدا، يقعد معاه ياكل معاه ينام معاه. سبحان الله. ليه كده؟ والله لانه هو اصغر الاولاد. وقيل لاحد الصالحين: اي ابنائك احب اليك؟ فقال: صغيرهم حتى يكبر، وغائبهم حتى يعود، ومريضهم حتى يشفى. ها خد بالك، خد بالك بعد ما تسمعنا الصلاة على النبي. ما هو الحبيب بيقول ايه؟ الحبيب النبي بيقول: صلوا بين اولادكم في العطية. خد بالك من الحتة دي، صلوا بين اولادكم في العطية. ده كلام مين؟ صلوا عليه. يعني انا عندي 6 اولاد مثلا، 2 اناث و4 ذكور، عايز اقسم القرشين بتوعي عليهم قبل ما اموت، لابد اسوي بين الذكر والانثى. خد بالك، ما دام عايز اقسم وانا حي، في فرق بين الميراث اللي بعد ما اموت وبين التقسيم وانا حي. انا عايزك توحد الله تاني، لان في ناس كتير واقعه في المصايب دي. لا اله الا الله، محمد رسول الله. انا خايف بعد ما اموت الاهالي يعملوا مشاكل ويتخانقوا مع بعض عشان الفلوس، فانا قلت انا رايح دماغي. يا اولاد انا عندي 100 جنيه، انتوا 6 انفار، 204 صبيان، اوزع الفلوس بالتساوي، خليهم 120 جنيه عشان تبقى القسمة على 6 ملهاش باقي. ارمي الصفر بره و12 على 6 فيها ايه؟ الاثنين. ننزل بالصفر يبقى ايه؟ كل واحد 20 جنيه، عشان ايه؟ البنت تاخد قد الولد. اوعى واحد يقول لا ده انا حد البنت نص الولد، ده الكلام ده بعد الموت. انما وانا حي ما فيش نص واحد صحيح، الكل ياخد زي بعض. قال له سبحان الله، كده هو يا نبي؟ قال له اشد من كده. طب ايه يا نبي اشد من كده؟ قال: سووا بين اولادكم ولو بالقبلة. يا سلام يا سلام. يعني لما يجي لك ابنك محمد وبوسته، لابد لما يجي عالج بوسه برضه، عشان الواد ما يخش على خاطره، عشان ما يقولوش يوسف واخوه احب الى ابينا منا. لا، زي ما بوست ده بوس ده. ولذلك واحد قاعد مع سيدنا النبي، النبي ما كانش صوته حاجه لابد يبينها. واحد قاعد مع النبي في يوم جه ابنه، فالراجل بس ابنه حطه على رجله. طيب شو بنت جاي صغيرة لبسته ولا حطها على رجله، رزحها على الارض. اعوذ بالله. اي ما هي بنت. ايوه يا عم صالح، ايوه يا عم صالح، اصلها بنت. فالنبي قال له: ما هذا ما هذا؟ هذا انت قبلت الولد وشفته على ربتك البنت، لا قلت لها تزيف ولا تزيف صحتك جيت شايلها رازحها قدامك زيف كبت الملح تمام هو ايه اللي حصل شوف النبي عليه لا تفضلوا الذكور على الاناث فلو كنت مفضلا احدا على احد يعني في الرعايه والعنايه لفضلت الاناث لانهم غلط انهم احنا بدل ما نعمل بقى بوصيه النبي الواحد يوم على فراش الموت يجمع عيال الذكور يا اب يا مصطفى يا اب يا ابراهيم يا اب يا علي نعم يا ابا وحات العقود عشان عايز اكتب لكم عقد بيع وشراء حتتين الارض طيب وزكية وبهية وروحية وعلية لا دول يروحوا في جهل ربنا طلعنا هنا على خير وحكينا منها جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته